جاء في واصلة إعلامية كورية جنوبية يوم الثامن من هذا الشهر أن القوات الجوية العميلة تخطط المشاركة في المناورة الحربية النووية التي ترأسها القيادة الاستراتيجية الأمريكية تحت ذريعة الرد على تحديد من الفضاء. قبل أيام تسلل شخصية رفيعة المستوى في القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تتحمل مهام إدارة الأسلحة الاستراتيجية النووية بما فيها القاذفات النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومراقبة المجال الفضائي إلى كوريا الجنوبية، حيث أقام الجلسة التآمرية لاستخدام الفضاء كحلبة الحرب النووية. بموجب ذلك يحاول دعاة الحرب العملاء إفادة ضابط إلى قيادة الاستراتيجية الأمريكية والمشاركة في المناورة الحربية النووية التي تجريها القوات العدوانية الأمريكية في نصف الثاني من هذا العام. من المتوقع أن يشارك فيها أفراد غرفة المعلومات الفضائية للقوات الجوية العميلة والذين يختصون بقبول المعلومات عن أحوال الفضاء من القيادة الاستراتيجية الأمريكية بالزمن الظاهري وإرسالها إلى الأجهزة المعينة في كوريا الجنوبية. هذا وجاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تام سيسان أن جمعية أحالي قرية كانجزونغ واللجنة التدبيرية لعموم أحالي المحافظة لردع بناء قاعدة جيزو العسكرية وحفظ الجزيرة المسالمة واجتماع التدابير الوطني لردع بناء قاعدة جيزو البحرية في كوريا الجنوبية أقامت أمام باب قاعدة جيزو البحرية العسكرية يوم السابع منه مؤتمرا صحفيا احتجازا على مؤامرات القوات العدوانية الأمريكية لنشر مدمرة ستيلس الأحدث.